والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عزيز ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح. وإذا قال فلا رحم من حج هذا البيت فلم يرفض، وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغضها إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه، لأن يعني الرفض يشمل كل ما يكون من دواء الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال، خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فلم يرفض ولم يفسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمم الذي يغفره الله عز وجل بالصلوات الخمس إلى حضر الإنسان نفسه. فحينئذ قالوا إذا حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته منه، نص صحيح صريح لم يستثن شيئا. ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح، لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد المظالم، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب لأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها، وهذا يختاره بعض العلماء لأن إعمالا من نص على ظاهر، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد، خاصة إذا عجز عن وفائها وأدائها فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق الحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفق الله عز وجل حتى للخروج من المظالم، وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى أنه لربما يكون بينه وبين إنسان مظلمة ولم يرى هذا الإنسان وبعد عنه، ويهيئ الله أن يراه في ساعة لا يتوقع رؤيته فيها، كل ذلك من حبه سبحانه للعبد. فإذا أحب الله العبد ورأى منه صدق التوبة وصدق الإنابة هيئ له كل أسباب القبول، ووضع له أسباب الزيادة من البر والإحسان والخير والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يصدق مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أتم الوجوه يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين. قل الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي فهل يأثم على ما يتركه أو يقصر فيه؟ أسابقكم الله. من كان سريع النسيان أو به خلل في عقلي فهذا بلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء، وقد يحب الله عبدا من عباده فيختار له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، وإنما يبلغها بالبلاء، فيبتليه فيصبح أصما أو يصبح أخرس، فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يقع في غيبة ولا نميمة، ويسلمه من هذه الشرور والآفات لرحمة يريدها له في الآخر. وهكذا إذا كان سريع النسيان فإنه سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الابتلاء لرحمة يريدها به، فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه، ومن رضي فله الرضا كما في الحديث الصحيح، ومن سخط فعليه السخط. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحبون البلاء، فإذا نزل بهم البلاء رضوا عن الله، وهو مقام الرضا، وهو من أشرف المقامات وأحبها، لأنه من كمال التوحيد لله عز وجل أن ترضى بقضائه وقدره وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى. فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها من شرح الصدر مطمئن القلب راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وبرأها سبحانه وتعالى وأوجدها أنه قدرها جل جلاله لطفا بك، فإن رضيت فلك الرضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاه. وكان السلف الصالح يكرهون زوال البلاء، بمعنى أنهم يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء، والأصل لذلك قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوما، فتأمل قوله إذا أحب قوما ابتلاه،